أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك، أنا ضيف الله، أنا ضيفك، كلنا ضيوف الحبيب محمد. رسول الله، أنا ضيفك، أنا ضيف الله، يا مشفع يا عظيم الجاه، أنا ضيفك، أنا ضيف الله، يا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكف والبادي، يا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكف والبادي، يا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكف والبادي، لو تسمع جبريل ينادي، لو تسمع جبريل ينادي، أنا ضيفك يا ابن عبد الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك، أنا ضيف الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك، أنا ضيف في الكعبة بلسان الهادي، وبشير الرحمن ينادي في الكعبة بلسان الهادي، آه وبشير الرحمن ينادي في الكعبة بلسان الهادي، بشراكم بالعفو عبادي، بشراكم بالعفو عبادي، يا عشاق رسول الله.